بسم الله. وعندما نسأله عن مسألتنا المتقدمة التي ذكرها الإمام هنا سورة بني إسرائيل إسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، والخلاف في أهل الفترة، فما هو القول الأول فيهم؟ أنه لا أهل الفترة، وأن الكافر في النار. لا أهل الفترة، قال قوم إن الكافر في النار، والقول بأهل الفترة هذا إنما قال به بعض أهل العلم. القول الأول إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة. من جزم بهذا من أهل العلم أن الكافر في النار ولو مات في الفترة؟ وتقدم ضابط الفترة ومعنى أهل الفترة. نعم، جزم به النووي رحمه الله في شرح مسلم، واستدل بالأحاديث التي تدل على نحو هذا: إن أبي وأباك في النار. وما كان من معنى هذا الحديث في معنى هذا الحديث؟ وهكذا أيضا ما ذكر من الأدلة العامة التي تقدمت معنا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا: وللذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه الآيات عامة تدل بلفظها العام على أن كل من مات كافرا فهو في النار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأهل الفترة ماتوا كفارا، إذن هم من أهل النار. هذا القول الأول، ونقل الإجماع عليه القرافي رحمه الله على أن موت أهل الجاهلية أو على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم. نقل القرافي الإجماع على ذلك كما بشرح التنقيح. وهل هذا الإجماع صحيح أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم بالإجماع؟ ما في إجماع، وإلا ما معنى الخلاف في مسألة أهل الفترة؟ ما في إجماع، فهذا النقل غير صحيح كما نبه عليه بعضهم وقرأنا تنبيها، فإنه علق على هذه الرسالة شرح التنقيح ونبه على خطأ نقل هذا الإجماع، وأن أهل العلم اختلفوا في أهل الفترة. فإذا كان أهل العلم اختلفوا في أهل الفترة فموت أهل الجاهلية ليس فيه إجماع أنهم في النار، فهناك أهل الفترة جاءت الأدلة باستثنائهم وأنهم يختبرون يوم القيامة. فمنهم من يكون في النار إن لم يجب الله سبحانه وتعالى في أمره، ومنهم من يكون في الجنة إذا أجاب الله جل وعلا في أمره، فإن الله يأمرهم يوم القيامة الفترة الذين لم يأتيهم رسول ولا نذير بأن يدخلوا النار، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه دخل النار، فإنه حري وجدير أن لا يطيع في الدنيا لأنه عصى أمره الآن في الآخرة، فهو جدير أن لا ينفذ أمره في الدنيا. فهؤلاء يدخلهم النار سبحانه وتعالى الذين عصوا أمره في الآخرة، وأما الذين أطاعوه دخلوا، فإن النار التي دخلوها هي بردا وسلاما عليهم، هي برد وسلام عليهم. هذا هو القول الأول في أهل الفترة. والقول الثاني أنه ليس جميع من مات كافرا في النار على العموم، فإن هناك أهل فترة ماتوا كفارا في الظاهر يختبرون يوم القيامة. وضابط أهل الفترة ما سبق معنا أنه من مات بين رسولين فلم يدرك الرسول المتقدم ولا المتأخر، ولم تأته دعوتهما، وماذا أجابوا عن هذه الآية التي هي كالنص: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ عندما تفضل. نعم، حسنت، أجابوا على هذه الآية وأمثالها من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي إنما هو تعذيب إيش؟ الدنيا. وما كنا معذبين أي في الدنيا، وأما تعذيب الآخرة فليس في الآية تعرض له، فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. هذا الوجه الأول الذي أجاب به القائلون بأن كل من مات من أهل الجاهلية في النار لأنه مات على الكفر. وأما هذه الآية وما كنا معذبين فالنفي محمول عليها أو النفي فيها محمول على الدنيا، أي أن الله لا يعذب أحدا في الدنيا إلا بعد أن يبعث له رسوله يقيم الحج عليه، وأما في الآخرة من مات كافرا فهو في النار، فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. طيب، القول الثاني أو الوجه الثاني عند من؟ نعم، أن عندهم بقية إنذار بما جاءت به أو مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا إلى من قبلهم. الثالث، نعم أحسنت، أن محل العذر بالفترة المنصوص في قول ما كنا معذبين وأمثال ذلك في غير الواضح الذي لا يلتمس العاقل، وأما الواضح في أمور الشرك وعبادة الأوثان فهذا شيء ما يعذر فيه أحد، فمن مات على هذه الحال وهو يسجد الأصنام ويعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأشجار والأحجار فهذا شيء واضح، فإن الفطرة جاءت بنفيه، والله سبحانه وتعالى خلق الناس وفطر الناس على فطرة صحيحة، على فطرة صحيحة، هؤلاء خالفوا ما هو معقول ومعلوم، فلا يشملهم الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآيات في غير الواضح الذي لا يلتمس على عاقل، وأما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، فمن مات عابدا الأوثان لا يعذر، فليس من أهل الفترة بل يعذب. هذه ثلاثة أوجه تقدم ذكرها عن الإمام، ذكرها من قال بتعذيب كل من مات على الكفر يوم القيامة. قال رحمه الله، نواصل القراءة، وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده، أي الثالث، أن عندهم بقية إنذار، القول الثالث والوجه الثالث يرده ما تقدم بيانه في الكلام على سورة آل عمران، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات مصرحة بنفي أصل النذير عنهم، فما عندهم بقية نذارة كما زعموا في الوجه الثالث، بل ذكر ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآي نفي أصل النذير وأنه ما أتاهم نذير أصلا، فكيف عندهم بقية نذارة؟ هذا ينافي ما جاء في بعض الآيات التي صرحت بهذا، فالوجه الثالث فيه نظر. قال وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم، كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هذه نصوص تدل على أنهم ما عندهم بقية نذارة، والقول بأن عندهم بقية نذارة هذا فيه نظر، فهذه النصوص عامة أنه لم يأتهم نذير ولا عندهم شيء من النذارة، وهكذا حتى الوجه الأول رده الشوكاني رحمه الله تعالى، وكذلك الوجه الثاني يعارض الأدلة الصريحة في اختبار أهل الفترة وفي إثبات أهل الفترة، فلا بد من الجمع بينها، فلا يضرب دليل بدليل. قال رحمه الله أم يقولون، وكقوله وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما إعراب ولكن رحمة عند من؟ ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، ها عند من؟ ولا واحد درس النحو في المركز، كلهم ما درسوا النحو. يا الله تأملوها. قال وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها أي يقرؤونها، وما آتيناهم من كتب، ما أنزلنا عليهم كتب يقرؤونها ويدرسونها، ولا أرسلنا إليهم، ولا أرسلناك إليهم، وما أرسلنا إليهم قبل، يعني ولا أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهؤلاء ما قامت عليهم الحجة وما أتاهم شيء، أنت أول من أتيتهم يا محمد، وأول كتاب أرسلنا إليهم هؤلاء العرب وهؤلاء الذين أرسلت فيهم، فلم يأتي العرب قبلك نبي ولا نزل أو لا نزل عليهم أو لا نزل عليهم كتاب، فلا نبي قبلك يا محمد أتى العرب ولا كتاب نزل عليهم قبلك قبل كتابك. إذن هذه الآية واضحة الدلالة أيضا بأن هؤلاء المشركين من العرب ما أتاهم نذير قبل محمد، ولا فيهم بقية نذارة كما يزعم بعضهم، ولا كذلك كتاب أيضا نزل عليهم قبل كتابك القرآن، فأين النذارة التي فيهم؟ وهذه الآية في العرب. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، ما معنى يدرسونها؟ يقرؤونها، ما في كتاب جاءهم يقرأ كتب، انظر إلى لفظ الكتب وانظر إلى التأكيد الذي فيها بمن الزائدة، وما آتيناهم من كتب، فمن هنا زائدة وكتب نكرة، سياق النفي تفيد العموم وأكد العموم بإدخال من الزائدة، فما في كتب جاءتهم أبدا ولا عندهم شيء بالنذارة من الكتب المتقدمة. قال وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وأيضا كذلك هنا تأكيد، فنذير هنا مفعول به ومن زائدة، وما أرسلنا إليهم قبلك نذيرا، ولكن أكد هذا أنه لم يأتهم نذير قبلك يا محمد، لا إبراهيم ولا عيسى ولا غير عيسى من الأنبياء، ما أتاهم أحد، فأنت أول نذير للعرب وكتابك أول كتاب ينزل عليهم. فهذا القول فيه نظر، الذي هو اشتهر عند الناس أنهم عندهم بقية نذارة، هذا القول مو صحيح، ترده الأدلة المصرحة بنفي أصل النذير عنهم. وقوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون، هذا هو القول الصواب، أن أهل الفترة معذورون كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا المدلول، على أن ثم أهل فترة يختبرون يوم القيامة وأنهم معذورون، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وبعد إبلاغه ما أراد الله سبحانه وتعالى منه عن طريق الرسل وإنزال الكتب عليهم. فهذا القول المقرر الأخير هو الذي اختاره الإمام، وهو الصواب الذي عليه الجماهير كما تقدم معكم. قال وجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله، عن مثل قوله تعالى ما كان للنبي، إلى قوله والذين آمنوا أن يستغفر المشركين لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. أجابوا عن هذه الآيات التي ظاهرها العموم وأن تشمل أهل الفترة أنهم يعذبون يوم القيامة، وهكذا الآيات الأخرى التي تلوناها قبله، ومنها قوله سبحانه وتعالى وللذين يموتون هم كفار، وهكذا إن الذين كفروا ماتوا هم كفار، إن الذين كفروا ماتوا هم كفار وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. كل هذه الآيات عامة تدل على دخول أهل الفترة، لكن أجاب عنها القائلون بأن أهل الفترة معذورون بهذا الجواب. وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله ما كان للنبي، إلى قول بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من الآيات المتقدمة التي أشرنا إليها آنفة، من الآيات المتقدمة بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، فهذا جاءه النذير أبو طالب وعرض عليه رسول الله رسالته وأبان له الصواب وعرف الحق وطالب فمات كافرا فلا يجوز الاستغفار له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين لو كانوا أولي قربى. فهذه الآيات منزلة في نحو أبي طالب، وما كان من باب أبي طالب أن الحجة إيش بلغتهم، فماتوا كفارا وقد بلغتهم الحجة، فهؤلاء لا شك أنهم في النار وأنهم يعذبون ويحكم عليهم بالنار جزما ويقطع بذلك. وأما من لم تأته النذارة ولم تبلغه النذارة فمثل هذا لا يحكم عليه، نحكم عليه بأنه مات كافرا، نحكم عليه بأنه مات كافرا، فلا يعامل معاملة أهل الإسلام، يكفن ويصلى عليه إلى آخر ذلك ويورث، لا، مات كافرا. لكن هل بلغته النذارة أو لم تبلغه النذارة؟ فمن لم تبلغه النذارة فهذا من أهل الفترة، ومن بلغته النذارة فهذا من أهل النار جزما وقطعا، جزما وقطعا من أهل النار. حتى لا تضارب الآيات ويضرب بعضها ببعض، هذا خطأ. قال رحمه الله: من الآيات المتقدمة بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى التي هي نظير هذه الآية، حملوها على هذا المعنى، على أن هؤلاء تبين لهم وجاءهم النذير فماتوا كفارا بعد النذارة، فهؤلاء لا شك أنهم من أهل النار ويقطع بأنهم من أهل النار. لكن من مات من العرب بين رسول الله وبين عيسى عليه الصلاة والسلام فهذا من أهل الفترة، هذا من أهل الفترة، أمره إلى الله. وأما الحديث الذي سيأتي إن أبي وأباك في النار هذا مشكل ولا شك، لكن يأتي إن شاء الله جوابه من الإمام، فإن أباه مات كما تعلمون، ولم يدرك رسالة عيسى ولا كذلك أيضا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن قد حكمنا بهذا الحكم العام أنهم هؤلاء بين رسولين فلم يدركوا الأول ولا الثاني فهم من أهل الفترة، فكيف بهذا الحديث إن أبي وأباك في النار؟ فلماذا لا يكون من أهل الفترة؟ هذا فيه إشكال. قال رحمه الله: كأبي طالب، وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى، واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم عن أنس كما سيأتي، واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار، كحديث إن أبي وأباك في النار، في قصة ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه فقال أبوك في النار، فرأى في وجهه أنه تغير ورأى حزنا عليه تراه وعلاه، فقال إن أبي وأباك في النار، فسلاه قليلا. كحديث إن أبي وأباك في النار الثابت في صحيح مسلم عن أنس وأمثاله من الأحاديث، واعترض هذا الاعتراض، أي إن أبي وأباك في النار، هذا الاعتراض اعترض بما سيأتي، فلا يعترض بهذا الحديث على ما تقدم من أن الآيات التي هي عامة تنزل على من بلغته النذارة، وأما من مات في الفترة ولم تبلغه النذارة فهذا يوم القيامة يختبر، وأما حديث إن أبي وأباك في النار فلا يعترض به، سيأتي الجواب عليه. واعترض هذا الاعتراض أي ابن حنيفة بأن الأحاديث إن صحت فهي أخبار أحد يقدم عليها القاطع، هذا جواب بأن هذا الحديث إن أبي وأباك في النار من أخبار الأحد، وعندنا من القرآن ما هو قاطع بأنه لا يعذب أحد إلا بعد إيش؟ بعد النذارة، وهذا فيه نظر هذا الاعتراض عن الحديث بمثل هذا، فخبر الأحد إذا صح فهو حجة، وهو حجة فيجمع مع غيره ولا يسقط ويهدر بمثل هذا، يجمع مع غيره بغير هذا الذي ذكر، سيأتي إن شاء الله ما أجاب به من الجواب الثاني هو أحسن، أن هذا عام وخاص أو أنه من باب العام والخاص، فالحديث خاص والآية عام، وكم من النصوص دخل التخصيص ويبقى عمومها في غير ما خرج، فيبقى عمومها في غير ما خرج من الخاص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه عامة، عامة، والحديث أن أبي وأباك في النار هذا خاص. الله أعلم ما الذي يعني، الله أعلم في الحكمة في كون أبي النبي عليه الصلاة والسلام في النار وكذلك والد ذلك الرجل. أما أن نقول بلغتهم نذارة هذا فيه نظر، فيه نظر. فلعل الله علم سبحانه وتعالى كما أجاب بعضهم أنهم يوم أو لا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه جل وعلا أنهم يوم القيامة سيجيبون أو سيأبون الجواب ولا يطاوعون بدخول إيش؟ بدخول النار. فقال إن أبي وأباك في النار باعتبار أنهم سيختبرون ولا يجيبون بالجواب الصحيح ولا يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال إن أبي وأباك في النار لا باعتبار أنهم أهل فترة ومع ذلك دخلوا إيش؟ دخلوا النار. لا شك هم أهل فترة، لكن الإخبار بأنهم أهل النار باعتبار ما سيكون بعد، أنهم سيسألون أو أن الله سبحانه وتعالى سيأمرهم أن يدخلوا النار ويأبون فيدخلون إيش؟ فيدخلوا النار لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وعصوا أمره. هذا جواب جيد. أما أنه خبر أحد فيسقط وباعتبار أن الآية من قواطع والنصوص قاطعة فلا يعارض بها خبر الأحد، خبر الأحد حجة في العقيدة وفي غير العقيدة فينظر غير هذا الجواب. قال رحمه الله: واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار أحد يقدم عليها القاطع كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض أي الذي ذكروا إن أبي وأباك في النار، ترض أيضا باعتراض إيش؟ باعتراض آخر. الاعتراض الأول أنه خبر أحد فلا يعارض به القاطع، الاعتراض الآخر على الحديث أن هذا من باب إيش؟ العام والخاص. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا العام، هذا العام. فجاء حديث صحيح أخرج هذا من إيش؟ من هذا العموم، أخرج ما جاء من حديث صحيح من هذا العموم. وهذا جمع جيد أحسن من الأول، هذا الاعتراض الثاني أحسن من الاعتراض الأول، فيكون هذا من باب العام والخاص ولا تعارض. فالآية عامة، فما صح من الأحاديث الصحيحة، ما صح من الأحاديث الصحيحة وجاء بشيء خاص خرج من العموم، ويبقى العام في غير إيش؟ في غير ما خرج، يبقى عموم العام في غير ما خرج منه. ولا يقال أنه ليس بعام قد دخلوا التخصيص، لا، لا زال عمومه فيما بقي وخرج هذا الخاص. قال: واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخلا في العموم. هذا جمع جميل جدا. واعترض هذا سيأتي إن شاء الله وقت آخر. فالذي يظهر أن أبي وأباك في النار باعتبار ما يقول من الحال أنهم لا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى فيدخلون النار، يأمرهم الله بدخول النار التي هي اختبرهم بها فيأبون هذا الأمر فيكونوا من أهل النار وإلا هم من أهل الفترة. فلا يعارض هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو يكون من باب العام والخاص فيستثنى هذا باعتبار ما يكون يوم القيامة ويبقى العام في غير ما ذكر مما جاء النص بإخراجه. والله أعلم. تفضل الدنيا أخي.